في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملأ ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملأ كل شيء. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نستذكر إخواني في هذا اليوم، إخواننا في ليبيا والمغرب، نسأل الله تعالى أن يرحم موتاهم ويجعلهم في الشهداء، وأن يشفي جرحاهم ومرضاهم، وأن يكتبهم وأن يكتب لهم أجرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتحدث بإذن الله تعالى في هذه الدقائق القليلة عن أمر مهم جدا جدا جدا جدا، ألا وهو قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف من وجودنا إخواني على هذه الحياة الدنيا هو العبادة، وجاء في التفاسير معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. هذا التوحيد إخوان هو الذي أمر به الله سبحانه وتعالى جميع المرسلين بأن يخبروا أقوامهم. قال: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه في سورة الزمر عليه الصلاة والسلام فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وحاشاه وحاش المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فهذا أمر مهم جدا إخواني. حتى أركان العبادة، أركان العبادة يجب أن تحتوي على ركنين رئيسيين. الأول الأصيل الرئيس الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أي عبادة متى تكون متقبلة بإذنه تعالى؟ واحد، أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. اثنين، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما في مجال للاختراع، ما في مجال للاختراع، ما في مجال للابتداع، ما في مجال للابتداع. قال: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا شو هي؟ الإسلام. تخيل بالله هسه أنت ماسك بقرة وبتعبد فيها وبتستنى إنها تخرج حتى تتبرك منها، أو بتعبد شجر، أو بتعبد بشر. بشر يا إخوان، بشر بوكل وبيشرب، يا سلام، فئران. تخيل أنت ماسك فار بتعبد فيه، أو الشمس أو القمر. فأعظم نعمة أنعمها الله تعالى علينا أن خلقنا مسلمين. والله يا إخوان تفكر فيها، أعظم نعمة. والحياة هاي رايحة زائلة. اللي عاش 50 سنة، اللي عاش 60 سنة، شعرت فيها؟ بقول لك والله مثل الريح راحت. كنت صغير، كبرت، تجوزت، خلفت، الآن عندي أحفاد وبستنى قاعد. يجي الوعد الحق، الموت. فيا إخوان هاي الحياة زائلة، فأعمل صالحا، ويجب أن يكون عملك لله سبحانه وتعالى. الشرك أن تجعل لله أندادا. قال تعالى في الحديث القدسي، الحديث القدسي قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به غيري تركته وشركه، أو تركته وعمله. رب العزة يا إخوان يحب أن يكون العمل خالصا له. شو بفيدك فلان؟ بصلي عشان أبو فلان يفيدني. شو بفيدك؟ ما بفيدك. بصوم عشان يحكوا عني شباب المسجد والله فلان صوام، ما رح يفيدوك أنت وعملك. والدليل بعد عمر طويل والحتم والأجل المحتوم بدنا نموت. مين مخلد؟ ما في حدا مخلد يا إخوان. ولو كتب الخلود لبشر لكتب لسيد البشر، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت ميت. إذا مات ابن آدم تبعه أو انقطع عمله، بصير تبعه ثلاث. إذا مات الإنسان تبعه ثلاث: عمله وأهله وماله. السلام عليكم وبركاته. فيرجع المال والأهل ويبقى العمل. السلام عليكم وبركاته. فهذا العمل إما أن يأتيك بصورة شخص أبيض تفوح منه رائحة المسك وروائح الطيبة، وشكله بتقول له أنت مبشر بالخير، منظرك كله خير، من أنت رحمك الله؟ بقول لك أنا عملك، أنا عملك، عملك الصالح، صيامك وصلاتك وحضورك إلى الفجر والناس بتشوخر والناس حاطة اللحفة والناس ربنا وفقك. اسمع، أنت ما بتيجي على الفجر بإرادتك، ثق تماما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وما بتصوم بإرادتك، ثق تماما إنه الله سبحانه وتعالى يوفقك إلى الطاعة ثم بإذنه تعالى يتقبل منك الطاعة. فأنت لما جيت على الفجر لا تفكر شطارة منك، معقول؟ معقولين. لا تفكر جيتك على الفجر شطارة منك، أو صيامك شطارة منك، أو التزامك شطارة منك، أو عدم ذهابك إلى الأعراس والحفلات واللي فيها طبل وزمر، لا لا لا، هذا توفيق الله سبحانه وتعالى لك، توفيق الله سبحانه وتعالى لك. فإحنا نحرص على أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. أنا أبو فلان ليش جاي على المسجد؟ لله سبحانه وتعالى. أنا أبو فلان ليش بدي أصوم اليوم؟ لوجه الله سبحانه وتعالى. ما همني أبو محمود عرف، أبو عبد الرحمن عرف، ما بيهموني، هذول بشر زي زيهم، بشر زي زيه. أنا بدي أطلب رب البشر اللي يعين على الطاعة ويوفق إلى الطاعة ويتقبل الطاعة ويجزي على الطاعة. إحنا لا نفيد لبعضنا شيء، إحنا إذا في إن مهمة فذكر إن نفعت الذكرى، غير ذلك. أبو سيدنا إبراهيم كافر، ابن سيدنا نوح كافر، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب كافر، والدليل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبو طالب ما رب النبي صلى الله عليه وسلم، رباه، ما رعاه، رعاه، ما دافع عنه، لا دافع عنه. قال ما معناه؟ ما نالت مني قريش إلا ما إلا عندما توفي أبو طالب. لكن يا عم قول لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. السلام عليك. كان متمني عمه، يعني الواحد يعني لما أقول لك عمك مثلا أبيك، يعني العم عند العرف عند الناس وفي القرآن الكريم العم أب، صح؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة. الأب بمثابة، أو العم بمثابة الأب، والجد أبو الأب بمثابة الأب. فمين ما بحب الخير لعمه أو لأبيه أو لإخوانه؟ فإحنا هذا دورنا. من إحدى الأمور التي قطعت بها النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أن هذه الأمة هي مأمورة بالبلاغ. بلغوا عني ولو آية. يا إخوان كل واحد مطالب منا بدور يجب أن نقدمه. طب يا شيخ أنا ما عندي معلومات. يا أخي اقعد عند مشايخ عندهم معلومات، بلغوا عني ولو آية. يا أخي اللي ما بيصلي، يا أخي صلي، والله اللي ما بيصلي عليه على ما استفهام، وبعض العلماء قال لك حكمه كذا. يعني مو شرط يكون عندك معلومات كثير في أي مجال. أنا دكتور بالمستشفى، في دكاترة بحكي لهم يا أخوان صلوا، الممرضين صلوا، أنا عسكري بحكي لجماعتي الحوالي اللي ما بيصلوا صلوا يا أخوان، أنا معلم مدرسة إذا في حوالي ناس ما بيصلي يا أخوان صلوا. يا أخي فذكر إن نفعت ذكرى. إحنا هذا دورنا، مطالبين ليس فقط جماعة الدعوة والتبليغ أو الجماعة الفلانية، لا لا، كلياتنا مطالبين. سلام وبركاته. إحنا جميعنا مطالبين بهذا الأمر، وإلا لو اللهم نفسي كان الصحابة قعدوا خلص رضي الله عنهم ورضوا عنه، صح؟ جاء في القرآن الله سبحانه وتعالى رضي عن الصحابة، خلص رضي الله عنهم ورضوا عنه، كان قعدوا وقالوا خلص يا إخوان إحنا ليش نسافر ونجاهد ونروح ونيجي؟ تركوا الأولاد والأموال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال والله إنك لأحب البلاد إلي، نبينا لما طلع من مكة، يعني إيش بدك تصل؟ في تنازلات إخوان، بدنا نيجي أحالنا، بدك تدعي في أي مجال في أي مكان اللي بتقدر عليه، اللي بتقدر عليه حتى تؤدي هذه الأمانة. كل إنسان فينا مؤتمن. بعدين العلم يا إخوان مو صعب إن شاء الله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. في كتاب الفقه الميسر، اليوتيوب موجودين يعني شيوخ كثير موثوق فيهم. هالمساجد ما في مجلس عندكم هون، مجالس حواليكم، مساجد حواليكم ما فيها مجالس فقه، مجالس عقيدة، ما في عندكم هون إنسان فاضل والله وجوهكم يعني تبشر بالخير، عندكم ما شاء الله وجوه يعني يعطي درس التوحيد يا إخوان، العقيدة، هل الأمور هاي الشركيات المنتشرة إيش يعني يندى له الجبين. السلام وبركاته. يا فلان ليش حاطة خرز زرقاء على السيارة؟ عشان تحميني يا رجل. فالله خير حافظة، الله خير حافظة. شو خرز الزرقاء هاي؟ وحجبة فرس عشان العين تدخل من طرف وتطلع من طرف ثاني. والله أنا لابس الخاتم هذا حتى يحميني، هذا أبصر مين أعطاني إياه؟ لا يا أخي، فالله خير حافظة. إخوان نحن بحاجة إلى إرجاع الناس إلى ربهم. والله عنا طامات، إحنا عنا طامات، عنا أمور كبار يجب أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. وما قدر الله حق قدره يا إخوان، إحنا ما عندنا معلومات عن رب العزة، مش فاهمين يعني إيش رب العزة، صفاته أسماؤه ما عندنا. لذلك يا حسين يا جيلاني يا بدوي، يا رجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، استغيث بالله سبحانه وتعالى، لن يفيدك الموتى، الميت ذهب. جيلاني بدوي حتى بسيد الخلق يا محمد، يا أخي استغيث بربنا عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده ليلا إلى المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر قوله. يعني محمد عليه الصلاة والسلام سيد البشر، نعم، وأفضل الخلق، نعم، وإمام مرسلين، نعم، لكن لا يخرج من طبيعته البشرية. بشر، وأبوه بشر وأمه بشر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. شفت أحد لهم لحى الله المستعان من الفرق الأخرى، قال أنت وين أسهل، تحكي مع مسؤول بشبه رب العز بمسؤول، ولا تحكي مع واسطة يمشي لك الأمر عند المسؤول؟ فإحنا لما نقول يا جيلاني، إحنا نتصل بالجيلاني نريد من الله هكذا، وين وردت هاي يا أخي؟ الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما في داعي على الواسطات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الجيلاني لا، إذا دعاني أنا رب العزة. فعلينا أن نعود يا إخوان، الله سبحانه وتعالى متصرف بملكه، يجب علينا أن نتوكل على الله وأن نرمي زي ما نقول حمولنا وهمومنا وأوجاعنا إلى رب العزة. هو القادر على فعل ما تريد. فقط جاء أحد الخلفاء لأحد العلماء الصالحين في مكة المكرمة في البيت الحرام، قال له اطلب. قال أطلب منك يا رجل وأنا ببيت سلام وبركاته، وأنا ببيت رب العزة، أطلب منك أنت؟ شو أطلب منك؟ قيل لأحد الخلفاء لو عطشت في الصحراء وطلب منك أن تدفع نصف ملكك حق كاسة مي تدفعها؟ قال بدفع نصف ملكي حق كاسة مي وأنا وصلت للموت، لو يعني لو أني ما دفعت شو بدي يصير فيه؟ بدي أموت، لا بدفع. قال له طب لو هذه كاسة مي انحبست في مثانتك في بطنك وما طلعت قديش تدفع؟ قال نصف ملك الآخر. فالإنسان ما بسوى كاسة مي، وخلق الإنسان ضعيفة، وخلق الإنسان عجولة، إنه كان ظلوما جهولا. هذا اللي بتكبر وبتجبر، أنا وأنا يا رجل أصبعك صغير بوجعك، والله ما بتنام من ليلتك، ما بتنام ليلتك، سن إيش؟ سن لو أوجعك سن بتنام؟ لا، لأنه بضرب على المخ طول الليل، يا رب يا رب، اللي يطلع الصباح أروح على دكتور، أو إذا كان في دكتور بتعرف بتروح عليه بنص الليل. بقلق راحتك ونومتك وعيشتك، والله لا بتعرف توكل ولا بتعرف تشرب ولا ولا ولا. هذا الإنسان اللي بيقول لك إحنا وإحنا كفلان وإحنا الدولة الفلانية وأنا المسؤول الفلاني، يا رجل أنت أنت أنت إيش؟ إذا جاء الموت انتهى كل شيء، معالي بتروح وسعادة بتروح وسمو بتروح وفلان كله بروح. هاتوا الميت وودوا الميت، حتى أولادك مش هاتوا أبوي، لا لا لا ما رح، ما عمره سمعناها، هاتوا أبوي وخذوا أبوي، لا لا، أو هاتوا أبو فلان، مين أبو فلان يا رجل؟ هات الجنازة، هات الجنازة، ما في اسم، معالي راحت. حتى لو كان شو مكان لك، إجاك والله إجا من شرق الأرض ومغاربها وجاء وشيع جثمانه على عين وراسي، بالنهاية بدك تظلك لحالك أنت وعملك. تزود من التقوى فإنك لا تدري، ماذا قال الشاعر؟ تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر هذا. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله يحفظكم إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر.